بنيتي. أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات، مجرد كلام. وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دوننا؟ بنيتي بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي، مقامها في مهجتي. إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي، في العمر فهي فتنتي. يا فتنة خلابة منحتها محبتي، فكلها براءة تقر منها مغلتي. بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي، مقامها في. سمع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تكلمنا المرة الماضية عن أسلوب مهم من أساليب التربية الإسلامية الواردة في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو التربية بالقصة. وحيث أن مصادر التربية الإسلامية هي القرآن والسنة، فإننا نستقي آداب التربية من القرآن والسنة، إذ أننا نريدها تربية إسلامية، وهذه مصادر التشريع في الإسلام. واليوم إن شاء الله تعالى استكمالا لأساليب التربية الإسلامية، وكنا قد طلبنا من الإخوة ألا يخسرون في أن كل إنسان يأتي بقصة فيها الفوائد والعبر، فيظهر إن شاء الله تعالى الثمرة المرجوة من ذلك. ويقوم الأمهات بدورهن في هذا الصدد، لأن تحرص الأم على حكايات قبل النوم وقصص قبل النوم، فتكون قصة قصيرة ولكنها تبقى مع الطفل ليله ونهاره، ويبقى ما فيها من آداب وخلق معه طيلة عمره. ولهذا ينبغي أن يتعلم الأمهات ذلك، ويساعدهم الآباء على ذلك بشراء الكتب الواردة في قصص القرآن والواردة في القصص النبوي الصحيح أو في أخبار سلفنا الصالح، فيكون البيت ومكتبة البيت ثرية لهذه الكتب التي تعين الأم على تحضير مادة الدرس كل يوم، وكذا تعين الأب على تحضير مادة الدرس الذي قد يكون أسبوعيا أو يومين في الأسبوع على حسب وقته وانشغاله، فلا يخلو مجلسه مع أبنائه من قصة نافعة مفيدة. ويستحب لو صدر بها المجلس فيجذب قلوب أبنائه إليه. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أسلوب آخر من الأساليب التربوية الواردة في القرآن والسنة، وهو التربية بالحوار. التربية بالحوار، وإحنا سبق أن إحنا وحب نذكر صفات المربي. تكلمنا عن إنه ينبغي أن يكون صدره واسعا، يقبل المناقشة والمناظرة والمحاورة، وهناك مخالطة بينه وبين أبنائه يبذل لها من وقته، فإن كل شيء نحتاج أن ننجزه لا بد أن نبذل له الوقت. ولكن للأسف الشديد أكثر الآباء يفشلون في الحوار مع أبنائهم، وهذا الفشل له أسباب كثيرة جدا، منها انشغالنا بالدنيا الذي أنسانا كثيرا من الواجبات الشرعية التي في مقدمتها وفي أعلاها هذا الواجب المنوط بكل أب، ألا هو واجب التربية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكلمة تربية أولاد تعني نجاه من النار، وإهمال التربية تعني النار، هذا مفهوم الآية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني قوموا بهذا الواجب الشرعي نحو الأبناء، واجب التربية، حتى تقي نفسك وأهلك النار. فإذا لم تقم بهذا الواجب، واجب التربية للأبناء، فلم تقي نفسك النار. فالتربية تعني النجاة من النار، وإهمال التربية تعني الوقوع في النار. من الآخر، فيظهر أهمية هذا الواجب الشرعي، واجب تربية الأبناء. فنخطئ ونفشل في محاورة الأبناء الذي هو الأسلوب الذي ملأ القرآن والسنة لانشغالنا بالدنيا، فلا نجد وقت المحاورة. فأول سبب للفشل أن الأب ما عنده وقت، وأن الأم ما عندها وقت، فلسان حالهم أو لسانهم فعلا يقول ما أريد أن أسمع، ما عندي وقت لأسمع، أسكت، أنا مش فاضي، بعدين، روح لأمك، روح لأبوك. كل واحد يلقي المسؤولية ويترك، خلاص خلاص مش دلوقتي. كلمات متكررة من الآباء تؤكد هذا السبب الذي أذكره لفشلهم في محاورة الأبناء، إن ما عندهم أوقات فجعلوا أوقاتهم للدنيا ونسوا هذا الواجب الشرعي. حتى لو كنت منشغلا فينبغي أن تحدد له موعدا، أنا مش فاضي دلوقتي حبيبي، بعد نص ساعة هكلمك في الموضوع، أنت عايز تتكلم كده، بكرة الصبح، بعد صلاة العصر، بعد صلاة العشاء. تضرب له موعدا وتجعله في الاعتبار، مش موعد انت بتنفض منه، لا انت بتتركه، لا انت لابد ان تفسح له المجال لهذا الحوار، لانه انما يتعلم بهذا الحوار. السبب الثاني يا اخوانا لفشل الاباء والامهات في الحوار، انهم في الحقيقة يتهمون ابنائهم دائما، او في اكثر الاحوال، فأكثر الأحوال هو ضابط شرطة بيحقق مع ابنه، فين اللي قلت لك عليه، ما عملتش ليه، شكلك كذاب، مش هو ده اللي حصل. هذا الأسلوب ده واحد بيقفل، مش واحد عايز يفتح مجال الحوار. فهذه الأساليب القهرية التي تكلمنا عنها بالتفصيل عندما تكلمنا عن ثقة الطفل بنفسه وتحقيقه لذاته ينبغي أن تنعدم، لأن هي من أسباب عدم الحوار. وبالتالي الابن ما بيجدش عنده الجرأة أن يحاور أباه. كان في موقف حصل في المدرسة وزميلي أساء لي وشتمني، أكيد أنت اللي بدأت، هو ده اللي حصل بالضبط، يعني أنت ما عملتلوش حاجة، يعني أنت كذا، يعني فالولد بيحبط خلاص، هو بدل ما كان جاي يحاوره ويفضي إليك بما في نفسه عشان تسمع منه وتبين له خطأ أو صواب أو تتعاطف أو لا تتعاطف، وجد صدود، وجد اتهام، فبالتالي لن يفكر مرة ثانية أن يقص عليك خبره، ولا أن يحاورك، ولا أن يتعلم منك. فينبغي أن نتعلم الحوار وأدب الحوار، وخاصة أن ربنا سبحانه وتعالى في كثير من القصص التي وردت في القرآن بيّن لنا كيف يكون الحوار. تتخيل إن ممكن يحصل حوار بين بشر وبين رب البشر؟ أحيانا الآباء بيمنعهم، يكون سبب فشلهم في الحوار لون من ألوان الكبر أو رؤية النفس أو احتقار الآخرين، إبراهيم عليه السلام يقول سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. من قال هذه المقولة؟ رب العالمين. قال أولم تؤمن؟ قال. من القائل؟ إبراهيم عليه السلام. بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال رب العزة: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أليس هذا حوارا بين رب العزة سبحانه وتعالى وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال أولم تؤمن؟ قال لن تراني. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذه ألوان من الحوار الوارد في كتاب الله عز وجل مع نبيين كريمين ومع رب العزة سبحانه وتعالى. من الحوار أيضا ما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث جبريل. حديث جبريل لما طلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يظهر عليه أثر السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده أو كفيه على فخذيه وقال: ما الإسلام؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. هذا في رواية، هذا نص الحديث. ورواية مشهورة: تؤمن بالله، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. قال: صدقت. ثم سأله عن الإيمان والإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك يجيبه، يسأل والنبي يجيب. وفي نهاية الحديث قام الرجل وانصرف بعد أن سأل عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان وعن الساعة وعن أمارات الساعة، ثم انصرف فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا فلم يجدوا، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا أسلوب من أساليب التربية. هذا أسلوب من أساليب التربية. جبريل يعلم الإجابة عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المسؤول ويجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم العلة، إن هذا المجيء كان من جبريل عليه السلام وحي ليعلمكم أمور دينكم. فعلم أن من أساليب التعليم هو التعليم بالإيه؟ بالحوار. التعليم بالحوار. فهذا الحوار بينه بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا الأصل من أصول التربية، اللي هو التربية بالإيه؟ التربية بالحوار. ولهذا الحوار الحاصل أمام الأبناء قد ينشأ ابتداء لأجل التعليم، كما هو في هذا الحديث. ينشأ حوار خصيصا لأجل أن يتعلم الأبناء معنى معين أو أهداف معينة. لاحظ في هذا الحديث فوائد تربوية كثيرة غير مسألة الحوار، ينبغي أن نذكرها، دي مش هيأتي وقت تاني أو درس تاني نفصل فيها. فبالمناسبة بالمرة نذكر بعض هذه الآداب التربوية لتكتمل بها الفائدة. طبعا العملية التربوية معلم ومتعلم والمادة التي ستدرس أو ستعلم وطريقة التعليم. هذا الحديث اشتمل على هذه كلها أو على جملة من فوائد تتعلق بهذا كله، بالمعلم والمتعلم والمادة التي يتعلمها وطريقة التعليم. المعلم هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، المكان والزمان اللي كان فيه هذا الأمر مكانه يحث ويشجع على التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أصحابه والكل حوله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الآثار أو بعض الطرق لهذا الحديث أنه كان في المسجد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ينتقي صلى الله عليه وسلم أطايب الكلام ويرد على هذا الرجل على هذه الأسئلة وعلى هذا الملك جبريل عليه السلام الذي جاء بأجوبة واضحة. المعلم النبي صلى الله عليه وسلم في اختياره للمكان والزمان أو في تعليم ربه له ذلك، إذ جعل السؤال في هذا المكان وفي هذا الزمان، إذ جاء في بعض الطرق للحديث أنه كان في واضح النهار، اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السائل الذي لا يعرفه أحد من الصحابة. فينبغي أن يهتم المعلم بالمتعلمين الجدد. هذا متعلم مش واحد من الصحابة معروف، ده واحد جديد على جلسة النبي صلى الله عليه وسلم. من نجعل الحقيقة أنه جبريل، لكن نتكلم الآن في نظر الصحابة واستفادتهم من هذا الدرس التربوي. يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبقربه، والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ويرد عليه ولا يعنفه. كل هذا يدفعنا إلى تعلم المساواة بين أولئك المتعلمين في إفادتهم. الأمر بعد كده إنصات رسول الله صلى الله عليه وسلم لسؤال هذا المتعلم حتى يفرغ من سؤاله، وهذا يشجع السائل أنه يتجرأ في عرض المعلومة، يبقى عنده جرأة أدبية وتتوارد أفكاره ولا يرتبك، يبقى سيبه يتكلم لغاية لما يخلص كل سؤاله على مهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يتركه يفضي بما في نفسه، يفضي بكل ما في نفسه، يسأل عن الإسلام وعن الإيمان بالتفصيل. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على بعض من سأل لما تجاوزوا في السؤال الآداب. مثلا الرجل اللي قال لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قال في كل عام يا رسول الله ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم، أفي كل عام يا رسول الله ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما هلك من قبلكم لكثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. الشاهد إخوانا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام السؤال ما فيهوش تعدي ولا تجاوز ولا فرض على الأمة شيء أو وقوع الأمة في حرج، فيسمح للسائل أن يتكلم. أما جبريل عليه السلام المتعلم في هذا الحديث، ترون صورته أنه يلبس الثياب البيض ولا يبدو عليه أثر السفر، ده الاستعداد النفسي لتلقي العلم. وعشان كده لما بتهتم بمظهر الولد وهو ذاهب إلى درس العلم بيطوق صورة من صور التنشيط النفسي له، ما مش عايز خلاص يلبس أي حاجة ويمشي وخلاص، لا، بيحس أن المسألة لها استعداد ولها تأهب، فيلبس أحسن الثياب ويتعطر ونحو هذه الأمور التي ينشرح لها الصدر. ثم يأتي هذا المتعلم ويتحرى الوقت المناسب للالتقاء بمعلمه ويقترب منه. وهذا من الآداب. لكن كثير من السائلين أو كثير من المتعلمين يجد يخفض صوته ويبتعد عنه ويبقى عمله ها ويقرب منه وينحني له، وهذا ما لا ينبغي أن يكون من السائل أو المتعلم. هيئة جلوسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبه في هذه الجلسة، ترتيبه للأسئلة التي عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم من الكل، الإيمان ثم الإسلام ثم الإحسان ثم متى الساعة، ترتيب الأسئلة، كون الأسئلة قصيرة وواضحة، أخبرني عن كذا، لأن طول السؤال بيحصل منه ملل وبيضيع منه المقصود من سؤال السائل. فقد يعرض عنه المعلم وقد يجيبه عن بعض الجوانب، لكن ما بيكون محدد ومركز بيكون الإجابة أكثر فائدة. رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، دي كلها علامات شباب، لكن فيها حث على التعلم في وقت الشباب وفي مرحلة الشباب، فهم يعني يكونوا في مرحلة نضوج فكري وأكثر تأهبا واستعدادا لتلقي العلم. كل هذه فوائد مأخوذة من هذا الحديث، ولكن الفائدة العظمى التي أردناها إخواني هو الحوار، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل وحصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوار. الحوار له فوائد كثيرة جدا. أولا، هذا الحوار بيجعل الأمامك يشاركك، بتثير انتباهه ويشاركك، لأن الحوار معناها طرفين، حوار بين اثنين، ومعنى أنه حوار يعني كل واحد بيدلي بما عنده، وكلامه مش كلام مستقل، ده كلامه مبني على كلام من أمامه، ده بيقول كلامه ده بيرد عليه، ده بيقول كلامه ده يرد عليه، فبيبقى متنبها يقظا طيلة الوقت. يبقى الحوار من أهميته البالغة أنه بيشد انتباه المحاور ويجعله ينفعل أو يشارك بانفعالاته، لأنه هو مشارك، هو طرف في هذا الحوار، مش واحد متكلم، مش إلقاء نصيحة، لا، ده هو مشارك في هذا الحوار. فأهمها أو من أهم فوائدها أنها تبعد الملل وتجدد النشاط. ثانيا، بتوقظ عواطفه وانفعالاته، مما يساعد على تربيته، يساعد على تأصل الفكرة، الفكرة اللي هو اتكلم فيها أو ناقش فيها هتثبت في قلبه أكثر مما لو عرضت هكذا. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من المعلومات اللي كان يعرضها على أصحابه يعرضها عليهم في صورة حوار، رغم أن المعلومة ممكن تقال مباشرة. فمثلا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ ده حوار بيسألهم عشان يجيب. أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. يبقى رد، وبدأوا يشوفوا النبي هيرد على هذا الحوار دي. قال: لا. قال: هذا الإجابة طلعت غلط. ما الإجابة إيه؟ المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج، يأتي يعني بطاعات، وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، ثم يطرح عليه من سيئاتهم، ثم يطرح به في النار. كان من الأول ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام، ويقول الحديث مباشرة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرض هذه المعلومة بهذه الصورة، ولكن صلاة ربي وسلامه عليه يأتي لهم بسؤال يحتمل إجابات، رغم أن في إجابة ظاهرة واضحة عندهم، لكن هو إنما يقصد الحوار صلى الله عليه وسلم. لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث في صحيح الجامع: أتحب أن تلين قلبك وتدرك حاجتك؟ سؤال: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ كان من الأول يقول لهم: اجتهد في الدعاء أن تقول كذا، لين القلب بكذا. أتدرون أين تذهب الشمس؟ في حديث آخر كان من الأول يقول لهم أنها تذهب فتسجد عند ربها، معلومة مباشرة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل معهم أسلوب الإيه؟ الحوار. الحوار إنه يشد انتباه اللي أمامه. كيف بدأ هذا الحوار؟ بسؤال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، نصف أهل الجنة؟ فكل ذلك يقولون: نرضى يا رسول الله. فالشاهد إخواني أن الطريقة اللي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لإثارة لإيصال المعلومة هي إثارة إيه؟ سؤال. هذا يجعله ينتبه ويوجه طاقته إلى سماع تلك المعلومة والمشاركة فيها، فلما بيشارك فيها بتثبت عنده، غير أن تلقيها عليه هكذا مباشرة من غير سؤال. من ذلك أيضا، من عرض النبي صلى الله عليه وسلم للمعلومة بهذه الصورة، حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الرجل اللي جاء يسأله ويطلب منه أن يرخص له في الزنا. رجل أراد أن يدخل في الإسلام فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبيح له الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يتبع معه حوار راقي جدا من أعلى أساليب التربية النبوية مع هذا الرجل، لا يوبخه صلى الله عليه وسلم ولا ينهره ولا يقهره، النبي صلى الله عليه وسلم يسترسل معه في الحوار كأنه صاحب حق، يسترسل مع هذا الشاب الذي يسأل إباحة الزنا له كأنه صاحب حق، فيقول يا رسول الله إذن لي بالزنا؟ فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مهما، فدنا النبي صلى الله عليه وسلم منه قريبا وقال جلس وقال أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتي. أتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحسن فرجه. فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء، بعد ما كان عايز رخصة في الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أساليب تربوية كثيرة في هذا الحديث أشهرها الحوار، لكن انظروا من أول الحديث أجلسه بجانبه أو جلس جانبه ولم يزجره، وسمح له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجلس هذا المجلس بالقرب منه وأنه بيسأل أن يبيح له الإيه؟ الزنا صلى الله عليه وسلم. ده مدخل تربوي تمهيدي لمعالجة مشكلة الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة كلها في صورة هذا الشاب أو في شخص هذا الشاب. ثم استخدم النبي صلى الله عليه وسلم بالفائدة الثانية بعد الدنو وتقريبه منه، استخدم معه أسلوب الحوار، وأسلوب الحوار أشعره أن له رأي، أنه مش شاب قليل الأدب وتفكيره من خطه، لا لا لا، أشعره أنه صاحب رأي يستطيع أن يطرح رأيه بين يدي هذا المعلم صلوات ربي وسلامه عليه. هذا كله جعله يفتح وجدانه لمعلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن هكذا يعني ممكن يحصل حوار بيني وبينه، يبقى ممكن تتقارب الأفكار، ما صدوش صلى الله عليه وسلم، وهذا أدعى لوضع الحلول السليمة. النبي صلى الله عليه وسلم فتح معه باب الحوار ودخل في صلب المشكلة اللي يعاني منها الشاب، لم يبتعد عن المشكلة، ملفش ودار حوالين الموضوع، ما بعدش الشاب عن القضية اللي بيتكلم فيها، لا ده وقف على الداء الحقيقي وبيكلمه في قضيته. لأن كثير منا يا أخوانا أثناء تربية الأبناء خاصة في سن المراهقة اللي ممكن يحصل منهم مثل هذه الاستفسارات أو التساؤلات، بيبدأ يحوم حوالين المشكلة ولا يتكلم فيها مباشرة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كلمه مباشرة، المسألة واضحة، وانت اذا بعدت عنها ولم تفتح هذا الموضوع ولم تثيره معه وتعالجه بالناحية الشرعية، غيره مغرض او غير مغرض، تربوي او غير تربوي، سيفتح معه ذلك الموضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على الداء وبدأ يطرح اسئلة، للنقطة الرابعة، ومش سؤال او اثنين او ثلاثة، كان كفاية اترضاه لامك اترضاه لاختك، لا، يكثر الأسئلة في هذا الصدد لعدة أسباب، لإقامة حجج وبراهين أكثر، لوجود قناعات أكثر عند هذا الشاب، فقد تتأثر نفسه حين يحدثه عن أمه، تتأثر حين يحدثه عن أخته، عن زوجه، عن عمه، عن خاله، فيقترب المفهوم عنده أكثر بكثرة الأسئلة المطروحة عليه. ولهذا لما وجد هذا الشاب ان في حوار وفي قربه ودنوه وبيجلسه جنبه وبيتكلم معاه في المشكلة، لا بعد ولا راح ولا جه، وبيناقشه وبيطرح أسئلة بدأ يجيبه بكل وجداني. نعم فداك أبي وأمي، أو جعلني الله فداك، ومش قالها مرة، ده في كل سؤال بيجيب بنفس الإجابة، غير ما بقى كده ومش عايز يرد عليك وحاجم أحجم عن الرد عنك. لكن التجاوب يدل على حسن الأسلوب التربوي منه صلى الله عليه وسلم. دنو، حوار، مناقشة، ملامسة للداء أو المشكلة مباشرة، طرح لأسئلة وأدلة وبراهين وقناعات كثيرة ليست واحدة أو اثنين أو ثلاثة. من الأساليب اللي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم أن وضع يده الشريفة على صدر صاحب المشكلة، وزي ما نقولها يا إخواننا مع الأبناء، اللمسة الحانية، الشعور بالدنو، تاخده كده تحت باطك، تاخده كده من على كتفه، تاخد تمسك إيديه. هذه الأشياء يا إخواننا مهمة جدا. ولهذا تجد أن أقرب مشايخنا اللي علمونا دينا اللي يكون بيكلمك وحمسك إيدك وحمنجيجك ومش عارف إيه، كأنه أشعرك بالقرب، فبتشعر أنك منفتح ومنشرح وعايز تتكلم وعايز تسأل، وبتفتح آذانك لهذه الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدناه وبعد أن ناقشه وحاوره وطرح عليه هذه الأسئلة وضع يده على صدره، شعر بالاطمئنان، شعر بالارتياح النفسي، فوق ذلك أنه دعا له، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحسن فرجه. دعوات متعلقة بأصل المشكلة، لجوء إلى الله، إذ أننا مهما أخذنا بالأسباب فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله. هذه أخونا بعض أساليب التربوية الحاصلة بهذا الحوار، بيسموه الحوار الإقناعي أو الحوار العاطفي، يلامس مشاعره وعواطفه. لكن أقوى أن يصنف تحت الحوار الإقناعي، عايز يقنعه فبيوصله بأساليب مختلفة يوصل إليه تلك المعلومة. وهذا الحوار الإقناعي كثير في القرآن والسنة، يعني مش ده المثال الوحيد. من فروع الحوار الإقناعي حوار بيسموه العلماء الحوار الجدلي، الحوار الجدلي. يبقى احنا خدنا حوار إقناعي وخدنا إنشاء حوار قبلها، كما أنشأ جبريل حوارا رغم أن الحوار ما كانش مقصود لذات، المقصود تعليمه، هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فيتعلم الأب إزاي ينشئ حوار، ينشئ حوار بينه وبين ولده وبينه وبين أمه، أم الولد، حتى يتعلم الولد. والحوار ده يعد له من قبل. يعني ايه؟ يعني انت والأم كده طول من أسريب التربية الحوار اللي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها جبريل مع النبي عشان يعلم الأمة. طب منستخدم الأسلوب ده مع الولد، بدل ما نقول له المعلومة مباشرة يجرى حوار أو يجري الأب حوار مع الأم، معد له هذا الحوار سابقا، هي هتقول إيه وهو هيقول إيه، هم مجهزين هذا الحوار ويسمع الولد، هم مش بيبصروا خالص، هم الكلام بينه وبين أم الولد، يبدأ يؤصل المعاني اللي هو عايزها بهذا الحوار. ده أنجع في نفس الطفل وأكثر لفتا لانتباهه، لأن هو منشد بطبيعته، منجذب إلى أبيه وأمه وإلى ما يجري بينهما من حوار، مصدر التعليم عنده، فبدأ ينجذب ويسمع ومفيش حد يعني هيحرجه، الكلام مش ليه أصلا، فبيشعر كأنهم هما بيتكلموا تلقائي وهو يسمع منهم ذلك الحوار الذي يتربى عليه. الحوار مع الضيوف، الحوار مع الأصدقاء، خلي بالك أن ابنك كله آذان صاغية، فلازم تتحرى في حضور أبنائك أن يكون هذا الحوار الحاصل بينك وبين ضيوفك أو أصدقائك أمام الأبناء لهدف معين. لو حصل موقف مع جار، موقف في العمل، موقف مع صديق، موقف مع قريب، أعد لهذا الموقف إزاي تعالجه حوار يسمعه ولدك. ترتب الحوار، تختار الوقت المناسب لهذا الحوار عشان تتأكد أن الولد منجذب معاك أو منشد معاك، عند الطعام، في جلسة الأسرة، في رحلة وانتوا طالعين رحلة وانتوا في نزهة، يبقى اوقات انت عارف انه منجذب ومنتبه لك، ما فيش شيء اخر شغله عن سماع هذا الحوار. ثم بعد ذلك، بعد الحوار ما يخلص خالص، التفت للابن وابدأ يسأله انت اسئلة، ايه رأيك في الكلام ده فلان؟ ايه رأيك يا فلان؟ فلان وفلان ده اولاده، ها؟ هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. انت التفت بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وبين ليهم ايه المطلوب بقى. يبقى دي كانت امور مطلوبة منكم. نفس الكلام تلتفت للابناء وتبدأ تسألهم زي ما عملنا في القصة، بعد ما قصت القصة بتبدأ تعرض اسئلة، ايه رأيكم في الكلام ده؟ صح الكلام اللي انت والدتك؟ صح اللي انا قلته؟ صح اللي احنا عملناه؟ طب ايه رأيك في الموضوع ده؟ بدأت تستخرج ما عنده من افكار واتجاهات وتوجهه الى الهدف الصحيح اللي هو سمعه منك ومن امه في هذا الحوار. ده بيسموه الحوار الايه؟ ها؟ الاقناعي. الحوار الثاني اللي بنذكره الان هو الحوار الجدلي. الحوار الجدلي، وهذا الحوار الجدلي ورد في قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. خلي بالك ده حوار بينه وبين هذا النمرود. ربي الذي يحيي ويميت، قال النمرود إيه؟ أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت. إبراهيم عليه السلام يقول ربي الذي يحيي ويميت، وهذا الملك يكابر ويزعم أنه لو قتل إنسان وترك الآخر لم يقتله أنه أحيى وأمات، يزعم وإن كانت هذا على سبيل الجدل. وإبراهيم عليه السلام يستمر في محاورته، ما قفلش معاه، ما قالوش أنت كده مجادل وأنت فاهم أنك ما أحيتش حد كده، أنت تركته على حياتي، أبدا. بقي معه في هذا الحوار الجدلي وقال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. حوار استمر لغاية لما وصلوا أنه هو عاجز عن ذلك. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إبراهيم عليه السلام لما جاء إلى الأصنام وحطمها كلها إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، عشان يجرى الحوار، الحوار يجري الحوار بينهم، ده بيفتح حوار مع قومه، فأنشأ هذا الفعل من هدم الأصنام عشان ينشأ هذا الحوار. نفس الكلام يا أخواننا، هذا أسلوب تربوي، أسلوب دعوي. فماذا يسألوا؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قال فعله كبيرهم، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. بدأ حوار بين القوم بعضهم وبعض، كل واحد يقول مين اللي عمل الموضوع ده. فأشاروا إلى إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، وهو كان سيد كبيرهم عشان يجري هذا الحوار. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، خلي بالك شوف نتيجة الحوار، قالوا إنكم أنتم الظالمون. القصد يا أخواني إن إبراهيم عليه السلام في النهاية بين لهم الحجة، بين لهم الحج ان هذه لا تنفع ولا تضر. هو كان عايزهم كده، كان من الاول ممكن يقول لهم اديني كسرتها كلها وما قدرتش تدافع عن نفسها ولا نفعت ولا ضرت نفسها وخلص الموضوع، لكن اجرى حوار او فعل فعلا يجري به هذا الحوار اللي بنسميه الحوار الايه؟ الجدلي. الحوار الجدلي يا اخوانا احنا محتاجينه في تربية الاولاد كما نحتاجه في الدعوة الى الله عز وجل، لانك لما هتجادل مع ولدك بالتي هي احسن بنفس الصوره ده ايه؟ هتصل معه الى قناعات لامور مش هتقدر توصل ليها لو ازديتها اليه بالنصح المباشر. من الحوار الجدلي حاجه بيسموها علماء التربيه الثالث المرفوع. يعني ايه الثالث المرفوع دوت؟ يعني يجري معك حوار في انكار شيئين عشان ما يبقاش قصدك غير الاختيار الثالث اللي هو ما قالوش ولا جاب سيرته. اسمع الى قول الله تعالى: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. الاثنين ما ينفعوش، خلقوا من غير شيء، انتوا اتخلقتوا من غير ولا حاجه من الهوى كده، ده مش مقبول عقلا، ما ينفعش من العدم. ام هم الخالقون ولا انتوا خلقتوا انفسكم. ايه الاحتمال الثالث؟ ان في خالق، ان هناك خالق هو الذي خلق. ما ذكرش الاحتمال الثالث، لكن بالحوار حاورهم الى ان يصل هذا الحد ان في النهايه انك تجد ان مفيش رد على السؤالين وبالتالي في ثالث مرفوع غير مذكور في هذا الحوار عقلا بالمحاورة ستثبته. واضح اخوانا؟ فأسلوب الحوار الجدلي من أساليب القرآن والسنة، من أساليب القرآن والسنة. طبعا هذا كثير في القرآن الحوار الجدلي، كقوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، ما قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلى آخر الآيات، كل هذه الأساليب تسمى حوار جدلي. من ذلك أيضا ما يسمى بالحوار التعبدي، الحوار التعبدي، حوار خطابي تعبدي. هذا الحوار التعبدي قد تكون أنت الطرف الأول فيه وقد تكون أنت الطرف الثاني. اسمع إلى هذا الحديث النبوي الشريف الذي يخاطب فيه المؤمن ربه داعيا إياه في بعض آيات القرآن في ركن من أركان الصلاة الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ده حوار بين العبد وبين ربه. شوف ازاي انه هيرتقي بالعواطف او بالايمانيات الموجودة في قلبي من الحوار المسموع، من الحوار المسموع الى الحوار الاخباري، يعني اللي اخبرنا بهذا الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحوار الاخباري عند المؤمن كالمسموع تماما، وبالتالي بيرتقي بك من الحوار اللي اعتدته ورباك عليه رب العزة سبحانه وتعالى في آيات القرآن للحوار الوارد في الذي بين القرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرتقي بهذه المشاعر لدرجة أن يجعل لك إن الإخبار حوارا، فتقرأ الفاتحة وكأنك تكلم ربك ويرد عليك، حوار بين العبد والرب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى، سبحانك فبلى، إيه معنى الكلام ده؟ حوار. يبقى رب العالمين لما تكلم كأنه يسألك، كأنه يحاورك، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أن يحيي الموتى؟ فالعبد يقول إيه؟ سبحانك فبلى. الشاهد إن حصل حوار. وفي الحديث الطويل المشهور المذكور في الصحيح صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة بن اليمان، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعتين فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعوذ. إذا الآيات مش مجرد إخبار، مش مجرد إخبار، لا، ده كأن رب العالمين، وهذا كلام الله القرآن، والعبد ها لما يجد رب العالمين يعرض عليه آية فيها تسبيح يسبح، سبح اسم ربك الأعلى، فقل سبحان ربي الأعلى، يبقى صار حوار، يبقى استشعرت انك بتكلم رب العالمين وان في حوار بينك وبين ربك. واذا مر بسؤال سأل، اسأل الله من فضله يسأل، اللهم انا نسألك من فضلك ويسأل، واذا مر بتعوذ تعوذ، وهكذا يمر بالجنة فيسأل الله الجنة، يمر بالنار فيستعيذ بالله من النار. فالحوار بيجعلك منتبه مع الايات، متجاوب مع القرآن، تأثرت المشاعر والإيمانيات والعواطف تأثرت بالمعنى، جرب هذا. وده عشان كده احنا نذكر درس الخشوع في الصلاة، قلنا من أسباب الخشوع التجاوب مع الآيات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هيأتي بعد ذلك توجه السلوك، أن يكون عمله لا شك إن الذي نطق بذلك واستجاب لسؤال ربه أو وصفه للعذاب أو وصفه للجنة سيكون أحرى الناس وأحرص الناس بأن يستجيب بسلوكه إلى ذلك الذي سمعه واستجاب له بالقول. فالمقصود يا أخوانا إن هذا الحوار اللي بيسموه بقى الخطاب التعبدي، خطاب تعبدي أو حوار تعبدي يربط العبد بينه وبين ربه، زي بالضبط يا أخوانا في الأذان، إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول، إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، ما بترددش ورا حي على الصلاة حي فما تقول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه حوار، حي على الصلاة تعالى إلى الصلاة، حي على الفلاح تعالى إلى الفلاح، فتقول أنا يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك، يعني أعني على الصلاة، أعني على حضور الصلاة، وأعني على الفلاح، مش مجرد ترداد. وهو ردد في الأولى لأنها إخبار وأنت تكرر هذا الخبر وتؤمن به، لكن لما وصل لهذه الجزئية حي على الصلاة حي على الفلاح ما كرر الكلمة، ما كرر حي على الصلاة حي على الفلاح، إنما قال ما يناسبها من حوار لا حول ولا قوة إلا بالله. الحوار حتى جعل لنا حتى في العطاس من الحوار التعبدي، يعطس العبد فيقول الحمد لله فيقال له يرحمك الله، يرضى عليه الآخر، هذا حوار، حوار حتى في العطاس. فهذا كل هذه حوارات كلها تسمى حوارات تعبدية، حوار يتعبد به العبد إلى ربه. من الحوار أيضا الحوار التذكيري، حوار تذكيري يعني يذكره بالنعم، خطاب حوار الخطاب التذكيري يعني يذكره بالنعم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. ده اسمه حوار ايه؟ تذكيري، يذكرك بنعمه عليك. ده يستخدمه الأب وتستخدمه الأم بتذكيرهم بنعم الله، تذكير الأبناء بنعم الله عليهم، إذ أن التذكير بالنعم دافع إلى البذل والسخاء والعطاء. يبقى عايز الولد ينفق، عايز يطلع من مصروفه يعطي الفقراء والمساكين، مش لازم اسلوب مباشر، مش لازم يقول له ادي صدقة، ده اسلوب مطلوب شرعا، لكن الاسلوب الآخر انه يذكره بنعمة الله عز وجل عليه، فيكون في التذكير بالنعمة حث على الصدقة والعطاء والسخاء. التذكير بأن الله سبحانه وتعالى جعل لك سكن وجعل لك مأوى وجعل لك أب وجعل لك أم، يبقى أنت كأنك بتحث على رعاية الأيتام. يبقى لما شفت يتيم وعايز ولدك يرعاه ويعينك في هذه الرعاية ويهتم برعاية الأيتام والعطف عليهم، يبقى تذكره بإيه؟ بما أنعم الله سبحانه وتعالى، بتجري معه حوار في نعم الله عز وجل في المأوى والمسكن والأبي والأم والسكن، وهذه كلها محروم منها فلان ومحروم، تطبقها على الواقع هذا الحوار فينجع ويأتي أو يؤتي ثمارهم. رب العزة سبحانه وتعالى خاطبنا بهذا الحوار التذكيري فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دي نصيحة مباشرة إيه؟ وبدأ يعطينا حوار تذكيري، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. في الأسلوب القصصي كان في قصص تذكيري يخص مثلا عليه قصة الأعمى والأبرص والأقرع، شوف إزاي إن الأعمى والأبرص والأقرع بعد ما أنعم الله عليهم وجاء يذكرهم بنعم الله عليه، فمن تذكر النعمة وأنفق بقيت عليه النعمة، ومن تذكر النعمة وأنكر حرم من هذه النعمة. هذه قصص حوار تذكيري، يبقى في حوار حصل بين هؤلاء وبين الملك اللي جاءهم ليذكرهم بهذه النعم، تربط ذلك بالحوار التذكيري هنا ليتعلم الطفل كيف أن شكر النعم يؤدي إلى ازديادها وبقائها، وكيف أن كفران النعم يؤدي إلى الحرمان منها. في حوار يا أخواني يسمى الحوار التنبيهي، الحوار التنبيهي يعني حوار تنبيهي، نعم أن هناك نوع من الحوار يسمى الحوار التنبيهي أو الإيضاحي، وأصدق مثال له الحديث الذي رواه أبو هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد دهت. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يذكر لهم الغيبة، أن تذكر أخاك بما يكره أبدا. أثار الأول انتباههم بسؤال وأجرى معهم هذا الحوار: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فلما فتح باب الحوار بهذه الصورة وعرضت معلومة بصورة هذا الحوار، جاء الرجل الصحابي ليسأل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فلما بتفتح باب الحوار يا أخي مع أبنائك أو مع المربين أو مع إخوانك، بيثمر أنه بيستخرج كل ما عنده، فتكون الفائدة أعم. فبدأ هذا الصحابي يقول: طيب وإن كان في أخي ما أقول؟ والنبي لا يزال يحاوره ويكلمه: إن كان في أخيك ما يقول ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد دهت. إذن الحوار لا يأتي إلا بخير، الحوار لا يأتي إلا بخير. من الحوار أيضا الحوار العاطفي، الحوار العاطفي. يعني حوار عاطفي؟ اللي بيستجلب به المشاعر، إذا في حوار بينبهه الشيء بيذكره بشيء، لكن في حوار بيستثير مشاعره. يا أيها الذين آمنوا، نداء، والنداء صورة من صور الحوار، بينادى عليك بترد وبتسمع له وبتشوف إجابة لهذا القول. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذه صورة من صور حوار القرآن. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. هتقول لي فين الإجابة على هذا الحوار؟ الإجابة هو المؤمن، والإجابة في الحوار أحيانا بتكون صمت يا إخواني، إثبات وإقرار. مش كل إجابة بتكون نطق باللسان، فأحيانا بيكون هذا التقرير فالقلب أجاب. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وكذلك الآيات بعدها: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا. يستثير في قلبك الحوار، يجري معك هذا الحوار. فهذه الأسئلة تسمى حوارا عاطفيا، يعني يستثير فيها مشاعرك، يثير فيها عواطفك، يثير فيها انفعالاتك الوجدانية بداخلك. وهذه استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه. إزاي؟ تعرفون القصة الطويلة والحديث الطويل، لما الأنصار غضبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جماعة من الناس ما لم يعطهم في الغنائم، فوجدوا في أنفسهم يعني غضبوا، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا، أي من غنائم هوازن وسباياهم، ولم يكن في الأنصار منها شيء، يعني ما خدوش زي اللي خدوا في الغنائم، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم. يعني وجدوا، يعني غضبوا، غضبوا في أنفسهم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هؤلاء ولم يعطنا؟ وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم فقال يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر دما. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى الأنصار فاجتمعوا في مكان أعد لهم ولم يدع معهم أحدا غيرهم. خلي بالك هم بس الأنصار وبس، أي حد مش أنصار لو سمحت برس، فقط الأنصار. ثم قام فيهم صلى الله عليه وسلم، قام فيهم صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. كلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا قالوا بلى، الله ورسوله أمن وأفضل، الله ورسوله أمن وأفضل. خلي بالك من الحوار، ألم تكونوا ضلالا أو ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، قالوا بلى الله ورسوله أمن وأفضل. ألم آتكم أو ألم وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، بلى الله ورسوله أمن وأفضل. وكنتم عالة فأغناكم الله بي، قالوا بلى الله ورسوله أمن وأفضل. ده كله حوار، حوار من النبي صلى الله عليه وسلم ويقررهم بهذه النعم. ثم قال ألا تجيبون يا معشر الأنصار، قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله، لله ولرسوله المن والفضل. قال صلى الله عليه وسلم أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فآسيناك. فصاحوا بل المن علينا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تابع صلى الله عليه وسلم وقال أوجدتم، يعني أحزنتم، والوجد أشد الحزن وأعلى، أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم لعاعة من الدنيا، لعاعة يعني بغلة خضراء تستهوي العين، يعني حاجة تافهة من الدنيا، لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون خير مما ينقلبون به، والذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، وإنكم ستلقون أثرة من بعدي، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم وقالوا رضينا بالله ورسوله قسما ونصيبا. موقف مليء بالعبر والمواقف والأساليب التربوية. من أول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمعوا في مكان واحد ولم يدع معهم أحدا، مجال واسع لفتح الحوار والمناقشة بدون وجود أطراف أخرى تتسبب في تأزم الموقف. خلي بالك هذا شجار مثلا حصل بين أبناء، هات الأبناء اللي هم وجدوا في أنفسهم واللي هو القضية أصلا مؤثرة فيهم واعزلهم وخذهم في مكان لوحدهم، ابدأ كلمهم عشان ما يحصلش أي شوشرة ولا أي اعتراض من الآخرين ويؤتي الحوار ثماره. فجمعهم في مكان واحد ولم يدع معهم صلى الله عليه وسلم أحدا، نعم المربي بأبيه وأمه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم، وحمد الله وأثنى عليه. شوفوا المدخل لتهدئة النفوس، المسائل مسائل شرعية، المسائل مسائل دين، المسائل تستحق أن نحمد الله ونثني عليه. فبدأ بحمد الله والثناء عليه، فهيأ لهم جو إيماني صلوات ربي وسلامه عليه، تكون القلوب بعد هذا الجو الإيماني ساكنة وهادئة لتلقي ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استرجع ذاكرتهم بتذكيرهم بالفضائل قبل الحكم على الموقف الحالي. قبل ما يحكم على الموقف الحالي كان ممكن من الأول يقول لهم أنا اديت دولت عشان الدنيا وانتوا ليكوا الآخرة، لا، بيذكرهم بمواقف سابقة صلى الله عليه وسلم قبل أن يحكم على الموقف التالي، يكون تذكير بهذه الفضائل أعظم. إذا كان انتوا ليكوا فضائل وليكوا منن وليكوا عطايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقة غير هذه العطايا، ألم أتكم ضلالا فهداكم الله به، وكنتم متفرقين فألفكم الله به، وكنتم عالة فأغناكم الله به، إيه ده في لعاعة من الدنيا تساوي إيه المسائل الكبيرة دي والنعم الكبيرة دي اللي من الله ورسوله عليكم بها في مقابل هذه الدنيا اللي انتم حزنين عشانها ووجدتم علي بسببها. حينئذ تذكروا فضله صلى الله عليه وسلم عليه، قالوا بلى لله ولرسوله المن والفضل. ده موقف رغم انه شديد القسوة، هذا الجانب في الوقت الحاضر يا اخواننا في التربية للأبناء محتاجينه، عدم اتخاذ موقف رغم انه الموقف شديد تجاه فرد بمجرد خطأ بسيط، لا، ذكروا الأول بهذه النعم. نشوف إيجابية عظيمة منه، بدأ هو رغم انهم متأثرين جدا والموقف بالنسبة لهم شديد، لكن حصلت إيجابية، قالوا بلى لله ولرسوله المن والفضل. هذا بفضل الله أولا، ثم بفضل الأسلوب والطريقة والحوار اللي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. سأل النبي بعد ذلك ألا تجيبون يا معشر الأنصار، يعني بيديهم فرصة لإبداء الرأي أثنى وأعلى معاني الحرية في التعبير عن الرأي والحوار، لأنه ممكن لأمامك ما يردش لأنه مستحي. هيرد على النبي يقول له إيه؟ يقول له ما أنت جيت مطرود من مكة وإحنا اللي أويناك وإحنا اللي أعطيناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابقاء للحوار بقوته ولا تبقى في النفوس شيء، خلي بالك من ملامسة الداء في موقفه مع الرجل اللي طلب الزنا وهنا مع هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم بابي هو أمي، يعني ما رأينا حاكما يعالج القضايا بهذا المستوى الرفيع، يقول لهم ها طلب منهم أجيبوني. قالوا ماذا نجيبك يا رسول الله؟ قال أما والله لو شئتم لقلتم، يعني هو اللي بيرد، هو اللي بيرد على نفسه صلى الله عليه وسلم، أما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم، وهتبقوا محقين في هذا الكلام وكلامكم صدق، فلا صدقتم ولا صدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فآسيناك. خلي بالك من استمرار الأدب الخلقي من الصحابة، أدب الرفيع مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبين أن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النفوس كانت تربية صحيحة، تربية بالوحي قرآنا وسنة وبأساليب الوحي قرآنا وسنة. ثم استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب اللي بيسموه أسلوب المحاماة. احنا عندنا عشان يحصل حوار في قضية ولا كذا الواحد يقوم له ايه؟ يقوم له محامي، ها ينادوا في هذا الوقت في القوانين المنهاجمة الوضعية انه لا يستطيع ان يضع المتهم محامي، ثم تطلب المحكمة محامي من الدولة يدافع عن المتهم، مش كده؟ يسموه ايه ده؟ ولا يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم اول من استخدم هذه الطريقة، هو اللي يدافع النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص مش دافعوا عن نفسه، النبي قال لهم هذا الكلام وهم ما ردوش، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه انتدب زي ما أخونا فاضل بيقول نفسه ليرد، هو المحامي الذي يرد على نفسه صلى الله عليه وسلم عشان يعلم هذه الأمة منذ 14 قرنا ماضية وسابقة. فنصب نفسه محامي على الأنصار صلى الله عليه وسلم، تكلم عنهم بلسانه عن هذه الحقائق تظهر فضل الأنصار، فقال لهم أما والله لو شئتم لقلتم، الكلام اللي قاله ده صلى الله عليه وسلم. إذن هذه النبوة، هذا هو الوحي، نتعلم منه اسلوب التربية، اسلوب التربية. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات ما في نفوسهم بلسانه هو صلى الله عليه وسلم. لازم النبي صلى الله عليه وسلم او لازم المربي يوضح زي ما وضح النبي صلى الله عليه وسلم هنا، خلاص الموضوع كده انتهى وهو دافع، هم تأثروا بالكلام، لا، هيبين لهم العلة اللي علشانها عقد هذا المجلس. قال صلى الله عليه وسلم أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم من أجل لعاعة من الدنيا تألقت أو تألفت بها قوما ليسلموا؟ إذن بيقول لهم أنا مش عشان دولت قرايبي ولا عشان دولت مهاجرين ولا عشان دولت غيرهم، العلة مش كده خالص، ده في علة تانية أنتم مش منتبهين ليها، ده أنا بألف قلوب هؤلاء للإسلام. السؤال، لو لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم، وده أمر بالشرع والنبي ما ينطق عن الهوى، هل يجب عليهم أن يؤمنوا ولا لا يجب؟ انتهى. عرفنا العلة أو لم نعرف، لكن مدام المسألة لي حكمة وعلة، النبي صلى الله عليه وسلم يحاورهم فيها ويذكرها لهم صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الهدف في صلب الدعوة هو الترغيب في الإسلام، يزيل بذلك صلى الله عليه وسلم الغشاوة عن النفوس التي حاول الشيطان أن يستثمرها في زرع ثماره الخبيثة بين الصحابة رضي الله عنهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يجعلش خرق للشيطان، عشان ما يعظمش هذا الخرق. لكنك تأتي لابنك اللي بتربيه، احنا دلوقتي جايبين المثال ده عشان نطبقه احنا في التربية، وتقول له هو كده بابا دايما صح، افهم الرب يعمل كده لمصلحتك، مش عايزك حاجة غلط، لا بين له العلة، ده من العلة واضحة، اذكر له العلة، حاوره وفي هذا الحوار تبين له هذه العلة. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ووكلتكم الى اسلامكم. عشان كده بيسميه حوار ايه؟ عاطفي. ده دخل بقى على النفس، دخل على الجزء العاطفي اللي يؤثر على القلوب. ووكلتكم الى اسلامكم، يعني دولت اسلامهم ضعيف وانا بتألفهم، وعشان كده ما دخلش حد، خلى الانصار لوحدهم. حكمته صلى الله عليه وسلم في هذا الحوار ووكلتكم الى اسلامكم، كده كل اللي كان في نفسه حاجة على بغلة لم يأخذها، او قطعة قماش او مال او نقود، الا ده النبي بيتكلم على حاجة ارفع واعلى، بدأ بها الحوار وختم بها الحوار. بدأ بها الحوار انهم كانوا ضلالا فهداهم الله، وكانوا كذا وكانوا كذا وكانوا كذا، واجتمعوا بعد ما كانوا متفرقين، وختم بها صلى الله عليه وسلم الحوار فقال: ووكلتكم الى اسلامكم، الا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم. بلاغة في الحوار، الحوار في بلاغة في القول. اراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ان يثبت هذه المحبة في قلوبهم، فقال: لو سلك الناس شعبا، اوعوا تفتكروا ان انا عملت الكلام ده لاني بحبهم اكتر منكم، لو سلك الناس شعبا وسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار. لو كان هيقسموا الناس نصين وتروح مع مين يا رسول الله، كنت قلت ابقى مع الانصار. ولم ينسه ولم ينسهم صلى الله عليه وسلم في الاخر، بل ذكرهم ايضا بامور الاخر. ولو لم اكن من المهاجرين، ولا كان في حد يقول ايه، وقال صلى الله عليه وسلم: الذي نفس محمد بيده لولا الهجره لكنت امرأ من الانصار، لكنت امرأ من الانصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار، انا في طريق الانصار ومع الانصار، ولولا اني كنت مكتوب علي الهجرة ونجاست كنت تمنيت ان اكون من الانصار. يعني بيقتل في قلوبهم بهذه المشاعر الصادقة، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن هوى ولا يقول كذبا، هذا حق، هذا حق، بهذه المشاعر الصادقة يحفز مشاعرهم ويستجيش مشاعرهم وعواطفهم بهذا الحوار النبوي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم الانصار، في النهاية يدعو لهم صلى الله عليه وسلم: وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. الحوار العاطفي هذا اللي نص في نفسه صلى الله عليه وسلم محامي ضد نفسه للانصار صلوات ربي وسلامه عليه، جاء بثماره مباشرة، فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم. اول الموقف كانوا واجدين على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غضبانين، غفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده كلامهم في الاول، ودي نفوسهم في الاول، في اخر الموقف يبكون تأثرا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته لمنزلتهم رضوان الله عليه. هذا كله يبين كيف ان الحوار لا يأتي الا بخير. الكلام ده يا اخواننا مهم، الابناء بيتنازعوا بشيء لازم يحصل محاورة مع الواجب مع الغاضب، مش خلاص يخبط راسه في الحيطة، ما ينفعش. هذه المحاورة بتؤصل معاني تربوية مهمة في نفوس الأبناء. مثل هذا الحوار أيضا، الحوار الإقناعي اللي احنا ذكرنا له صورة من قبل، له صورة أخرى للحديث، حديث عدي بن حاتم كان نصرانيا، فانتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء إليه وهو يقرأ سورة براءة، فوصل إلى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال فقلت، القائل مين؟ عدي بن حاتم: لسنا نعبدهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. ده حوار، ده حوار بيوصل عنده هذا المعنى، بيربيه على هذا المعنى، ولكن ربه في قلبه بأسلوب حوار ما قطع، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مش فاهم تعالى ما فهمك، لا خلاه يقول اللي هو عايزه، واستكمل مناقشته مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له طيب أليس يفعلون كذا فتفعلون ويقولون فتفعلون؟ قال نعم. أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال بلى. فتلك عبادته. بدل يقول له تعالى ما فهمك بقى يعني العبادة، العبادة يعني كذا وكذا وكذا، لا سألوا سؤال تقريري، سألوا سؤال إقناعي. وفي رواية الإمام أحمد والترمذي لهذا الحديث ذكر خبر فرار عدي بن حاتم إلى الشام وكيف أسرت أخته وإسلام أخته وترغيبها إياه بالإياه بالإسلام، أرسلت لأخيها عدي تدعو إلى الإسلام، فقدم إلى المدينة وسمع النبي وهو يقرأ هذه الآية، فقال رسول الله يا عدي ما تقول؟ بعد الجواب بعد القصة الطويلة لما قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، فقال أليس يحرمون؟ فقال له في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي ما تقول؟ أيضرك أن تقول أن يقال الله أكبر؟ سكت. فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ سكت. ما يضرك؟ أيضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إلها غير الله؟ سكت. كان من الأول بيحاور وهنا بيحاور، بس أجاب بقلبه ساكتا. وأكبر دليل أجاب بقلبه أنه أول ما دعا للإسلام فأسلم، أول ما دعا للإسلام بعد ذلك قال فقد رأيت وجهه استبشر، فقد رأيت وجهه استبشر، أسلم وشهد شهادة الحق، وقال إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواني شفت الحوار مع عدي بن حاتم، ابتداء لما قرأ الآية وعدي بيعترض على الآية، بيعترض على الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم يسترسل معه في الحوار في إثبات المعنى المقصود. واحد يقول بيكلم عدي بن حاتم وهو لسه جاي بيكلمه في الحكم أنزل الله ويكلمه في مسائل كبيرة، أيوة بأسلوب الحوار لأنه هو اللي فتح الموضوع عدي. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم دي فرصة ان الولد يفتح معك حوار، حتى لو مخطئ، حتى لو بيطلب الزنا، حتى لو بيعترض على آية، حتى لو بيعترض على حديث، تنتهزها انت فرصة تقتنصها عشان تجري معه حوار توصله الى المعنى المقصود. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فمحاولة الابناء لما تكون في مسائل كبيرة ما نتضررش بها، ده بالعكس كلما كبر الحوار يكون في مسألة أكبر أنت تصر لذلك، لأنك هتستخرج من ولدك المعنى الخاطئ وتثبت له بالحوار المعنى الصحيح. هذا فوق أنك أثبتت المعنى الصحيح في قلبي. زي ما قلنا في الدرس قبل الماضي أخوانا أعطيته ثقة بنفسه أنه ممكن يفكر صح، أنه فهم الآية وأنه صلح المفهوم، كل الحاجات دي مطلوبة، لكن أنك تقهره وتثبته هي المعلومة كده، لا هياخد المعلومة ولا هيقتنع بها ولا هتثبت في قلبي، وهتبقى التساؤلات موجودة قد يجيبه عنها علماني أو مغرض أو مضل. لكن أنت تجيبه بهذا الأسلوب أو هذا الحوار الإقناعي، بهذا الحوار الإقناعي. الكلام في الحوار يا إخوانا، لأن جيت يعني الدكتور عبد الرحمن نحلاوي مؤلف كتاب اسمه التربية بالحوار، فصراحة يعني لو كان بيدي نفسي أقرأ الكتاب كله في الدرس أقوله، لكن إحنا هي إشارات يسيرة، إشارات يسيرة هتحتاج إلى مراجعة منا، تحتاج إلى مراجعة منا، يعني ما تاخدش الدرس إنها كلمتين اتقالوا إن في حوار توجيهي وحوار تذكيري وحوار إقناعي وحوار عاطفي، لا ابدأ شوف كل واحد من دوت وإزاي تستعمله مع أبنائك. من ذلك أيضا حوار الوصفي، حوار مقصود منه الوصف وفقط. اسمع إلى قول الله تعالى وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. الحوار ده بين مين ومين؟ بين بعضهم البعض، ولا في رد من رب العالمين وفي تدخل الملائكة؟ ده كان في حوار بين الله وبين ملائكته، ثم حوار بين الظالمين بين أهل النار، ثم قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. ده سؤال، بل هم اليوم مستسلمون ثم دار الحوار بين قادة الظلم والباطل وبين السوق الذين استسلموا للباطل في الدنيا، حوار بين الكبراء في الباطل وبين السوق الذين اتبعوهم، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يتنصل قادة الظلم من المسؤولية، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. الوصف الأهل النار اللي هم فيه جاء على ألسنة مين؟ على ألسنة أهل النار، هم نفسهم اللي بيردوا على نفسهم وبيتكلموا، وانت بتقرأ القرآن وعمال تسمع الحوار اللي بيجري بين أهل النار. خلي بالك، تنذير من حكيم حميد سبحانه وتعالى. الحوار في القرآن والمعلومات في القرآن مش كلها خبرية، مش كلها خبرية، مش أهل النار هيتنازعوا، أهل النار هيجري بينهم حوار، لا، يسمعك الحوار على ألسنتهم فتسمع هذا الحوار الوصفي لحالهم. ما قال؟ إياكم أن تقعوا فيما وقع فيه هؤلاء. ما وقع هذا الكلام؟ هل ربنا قال احذروا أن تكونوا مثل هؤلاء، احذروا حتى لا تأتوا يوم القيامة وتقولوا كذا كذا؟ أبدا، ما جاء هكذا أمر ولا خبر، جاء في صورة حوار يصف تنازع أهل النار، وهذا جاء كثير في القرآن ليس في هذا الموطن فقط. ليه؟ عشان تسمع انت الحوار، وخلي بالك ان مستمع الحوار بيتولد عنده حماس للاتيان بالخير الذي سمعه وترك الشر الذي سمعه تلقائي. عشان كده عايز ولد يحفظ القرآن اعاده في مجلس بيكرم المتفوقين في القرآن، واسمع الحوار، وازاي ابني حفظت القرآن؟ كنت بصحى الفجر واعمل كذا، كان والدك اللي بحفظك، كنت بحفظ مع والدي واحيانا المحفظ. الولد عمال يسمع الحوار اللي مش مليم ومش متعلق به خالص، ده واحد بيوصف حالته هو في حفظه للقرآن، تكريمه للأوائل في الدراسة، ويسمع تكريم الأوائل في الدراسة والحوار اللي بيجري على ألسنتهم سواء بين المتفوقين في دراسة أو في قرآن أو في غيره، بينهم بعضهم البعض أو بينهم وبين إنسان آخر بيسألهم، والطفل بيسمع والكبير بيسمع، ده بيسموه حوار إيه؟ وصفي، بتوصف الحالة. بدل ما يقول له اصحى الفجر احفظ القرآن، خليك مع الشيخ، ارجع احفظ مع ابوك، انت ممكن تقول له كده بيانات عشان تحفظ القرآن يا ابني، واحد اثنين ثلاثة، لا، سمعوا حوار بيصف حال هؤلاء الذين حفظوا القرآن، هيتولد عنده بداخله نوابع وحوافز تحفزه على ذلك الحفظ. كما وصف ربنا سبحانه وتعالى مشاعر اهل الجنة اهل النار، وصف ايضا الحوار مع اهل الجنة، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، إلى آخر الآيات. أول ما تسمع الكلام ده تقول آه، زميلي فلان اللي كان بيوزيني على كذا، وزميلي فلان اللي كان كذا، وزميلتي فلان اللي قالت كذا، والاخ فلان اللي قال كذا، بتتذكر كل الكلام ده. ربنا ما قالكش احذر من اصدقائك، اصدقائك قد يولجونك ويدخلونك النار، انت ما قلتش لابنك وانت بتربيه اوعى زميلك فلان واوعى زميلك فلان، لكن سمعت الحته دي من القران، سمعت حوار يصف صديق مع صديقه اللي كان في الدنيا صديقه معه كيف يتبرأ منه يوم القيامة، وكيف أن الصديق إذا لم يستمع إلى وساوس صديقه المضل كيف أنه ينجو يوم القيامة. وشوف الحوار، قال تالله إن كدت لتردين، ولو كأنك شايف المنظر بعينك. قرآن كلام الله، كلام الذي خلق النفوس ويعلم كيف تداوى تلك النفوس، ده بيسموه أخواننا الحوار الوصي، الحوار الوصي. في حوار اخواني يسمونه الحوار التعليمي، التعليمي، الحوار التعليمي مثاله ذكرناه الان في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون ما المفلس، بيعلمهم معلومة، بيعلمهم معلومة، احنا سميناه تذكيري ممكن نسميه تعليمي، لكن هنا أقرب أن يكون تعليميا منه تذكيريا، تذكير كتذكير بنعمة ونحوها. من الحوار أيضا الحوار التعريفي، الحوار التعريفي يعني يعرفهم الأمر بصورة حوار. الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم استعمله كتير جدا، الحوار التعريفي ده، إن يأتي إلى المخطئ ولا يواجهه بخطئه بل يعرف الخطأ بدون التنويه عليه، يعرف الخطأ بدون التنويه عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامة في المسجد فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه، فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا وتفل في ثوبه في طرف ثوبه صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أحدكم، ودي كثيرة جدا، للذي جاء أشعث الرأس، ألا يجد أحدكم ما يلم به شعث رأسه، ما واجهه، لم يواجهه بالإيه؟ بالحوار، لم يواجهه بالحوار، لكن كأنه أجرى حوار بينه وبين واحد مجهول. وفي هذا كتب البخاري رحمه الله في كتاب الأدب، في كتاب الأدب باب من لم يواجه الناس بالعتاب، وذكر حديث أبي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن اللتبية أو اللتبية، استعمله على صدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لي وهذا لك، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقر لها خوار أو شاة تيعر. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى رأينا عفرتي إبطي، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت. ما جابش سيرة ابن لدبي صلى الله عليه وسلم، ما بالنا نستعمل الرجل فيفعل كذا وكذا. نفس الكلام، مش لازم كل خطأ لابنك تعالى يا فلان انت ليه عملت كذا وكذا وكذا وكذا، لا، وتوبخه امام اخواتي، انا شايف واحد تبول في الحمام وفعل مش عارف ايه، انا شايف واحدة عملت في المطبخ كذا، ليه عملت كذا في المطبخ، ليه عملت كذا في الحمام، مين اللي شال البتاعة دي. تحري من الفاعل مش هيفيدك، ان يفيدك ان يبقى ده سلوك للابناء جميعا، يا اولاد انتوا ليه لما بتفعلوا كذا ما بتهتموش بنظافة المكان، ليه اللي بيعمل كذا بيهتمش بكذا، بدون ما تجرح الولد او البنت اللي فعلت هذا الفعل. هذا اسلوب من اساليب التربية الراقي، اللي مش هيحطم ثقته في نفسه ولا هيستقل من شأنه بين اخوته او بين الضيوف او بين الحاضرين، ويبقى الولد محتفظ بما له من كرامة، وتعلم الدرس وعلم حرص ابيه ان يخفي امره، فسيكون احرص شيء على ان لا يكرر هذا الفعل. فمن ضمن ذلك اخوانا اللي نسميه الحوار التعريفي، تعريف بالامر دون ذكر من وقع في هذا الامر. هذا الاسلوب اخوانا من اكثر الاساليب استخداما او استعمالا في القرآن والسنة. ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم ايبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله لا يبقى من درنه شيء. قال وذلك مثل الصلوات الخمس، وذلك مثل الصلوات الخمس يطهر الله عز وجل بها صاحبها من الخطايا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد انه ما لهمش معلومة على طول اتوضوا وصلوا عشان الطهارة دي هتطهركم الذنوب، لا، اداهم مثال، وده ان شاء الله في درس التربية بالمثال، لكن في نفس الوقت اجرى حوار، اجرى حوار. من ذلك الحوار القصصي، وده مرتبط بالقصة اللي ذكرناها المرة اللي فاتت، في فرق بين القصة وسردها وبين القصة تأتي في صورة حوار، تأتي الصورة في قصة حوار، وهذا كثير في القرآن أن يذكر رب العزة بحوار الأنبياء مع أقوامهم، هذا كثير في كتاب الله عز وجل. يبقى مش مجرد أنها قصة والطفل بيحب القصة، وكذلك الكبير زي ما ذكرنا المرة الماضية لدى القصة نفسها بيكون فيها حوار. وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إلى آخر الآيات. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال ده حوار يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا إلى آخر الآيات. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه إلى آخر الآيات. تلاحظوا إن فيه حوار مش مجرد ذاك من إعراض القوم وأقوال القوم، لا جاء في صورة حوار بينه وبين قومه. ولاحظ كده وافتكر وانت صغير وحتى وانت كبير وبتقلب في اي كتاب عشان تقراه، لو في قصة تلاقي نفسك سايب السطور المتداخلة وعمال تدور على قال وقلت قال وقلت عشان تقرأ الحوار. لاحظها كده من نفسك انك بتدور على المواطن اللي فيها حوار عشان دي اخف على نفسك. فما بالك بالصغير، ما بالك بالمربى اللي محتاج. لا الطفل بيدور في المجلة كلها مش على اي قصة، القصة المسرودة هكذا في صفحات متتالية ما بتهمهوش، ما بتلتفتش انتباهه الا اذا كان محب فعلا للقراءة. لكن تجد القصة الموجودة في مواقف هكذا، كل موقف منفصل عن التاني وكلام فلان ثم كلام فلان ثم كلام فلان في صورة حوار تجذب انتباه. خلاصة ما اريد ان اقول اخواني ان الحوار من الاساليب التربوية تربية اسلامية الواردة في القرآن والسنة. ايا كانت صورة الحوار، في صورة استفهام او اشارة عواطف او تذكرة او تنبيه او تعليم او تعريف او تكرار، ايا كانت صورة الحوار فلا يأتي الحوار الا بخير. فلنحرص على ذلك مع ابنائنا، ولنفتح معهم ابواب الحوار، ونفتح او نفرغ اوقات من اوقاتنا لهذا. الكلام ده محتاج وقت يا اخواننا، تكون اي عمل بيحتاج الى وقت لكي ينجز ويحقق له اعلى المقاصد، عشان نحقق فيه درجات عالية لازم نفرغ ليها أوقات. فالحوار ده هو تخوانا هو اللي بيتعلم منه الأبناء، يبقى زي ما تعلموا من القصة اتعلموا من المحاورات التي تحصل سواء بينك وبينهم مباشرة أو تجري حوار خصيصا أمامهم كما حصل بين جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.